بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معناه حري. قال رحمه الله: والهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معناه حري. ما زلنا مع الباب السادس، وهو باب الإنشاء. قال: والهمز، المقصود بالهمز همز الاستفهام، والهمز همزة أو همز الاستفهام أو همزة الاستفهام هي أم الباب، هي أم باب الاستفهام. قال رحمه الله: والهمز للتصديق والتصور. نعم، الهمز للتصديق والتصور، مقصود بالهمز هنا قلنا همز الاستفهام. تقدم معنا تعريف الاستفهام، انه في اللغه العربيه طلب الفهم، وفي الاصطلاح طلب حصول ما في الخارج في الذهن. استفهام عند البيانيين ان يطلب حصول النسبه الخارجيه في الذهن، او طلب حصول ما هو في الخارج في الذهن، سواء كان نسبة أو مفردا، سواء كان نسبة أو مفردا. نعم، إذن هو طلب حصول ما في الخارج في الذهن. هذا الذي في الخارج إما أن يكون شيئا مفرد فيطلب تصوره، أو يكون نسبة فيطلب العلم بها. نعم، قال رحمه الله: والهمز للتصديق والتصور. التصديق يأتي متأخرا عن التصور، فالتصور متقدم على التصديق. التصور هو إدراك المفرد، هو إدراك المفرد، والتصديق هو إدراك النسبة بين شيئين. قال الأخضري رحمه الله تعالى في السلم: إدراك مفرد تصور عليم، ودرك نسبة بتصديق وسيم مقدم الأول عند الوضع، لأنه مقدم بالطبع. قدم الأول، يقدم التصور على التصديق، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإدراك المفرد يقال له تصور، كمثلا أن يقال لك أو أن تكون جاهلا مثلا، السلام ورحمة الله وبركاته، بحقيقة الإنسان. ما هو الإنسان؟ فيقال: الإنسان حيوان ناطق. هذا التصور، هذا فإدراكك لحقيقة الإنسان هذا التصور. باختصار، وإلا عند المناطق في كلام كثير، التصور لا يخلو من تصديق، هل التصديق ملازم للتصور أم لا؟ لكن في الجملة المقصود هو تقريب هذه المعاني. فقولك مثلا: قام زيد، إدراك معنى القيام تصور، إدراك معنى زيد تصور، نسبة بينهما تصديق، وهي إثبات القيام لزيد. هذا التصديق. على كل حال، سمي تصديقا من باب التسمية بأشرف قسميه، لأن النسبة الخارجية كما ذكرنا هي الخبر، تسمى قضية. قال في السلم: احتمل الصدق لذاته، جرى عنده قضية وخبرا. صح، الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذبة لذاته، ما قالوش تكذيب، سماه تصديق، قالوا من باب التسمية بأشرف الاحتمالين، وهو التصديق. أشرف الاحتمالين في الخبر أن يكون موافقا بالواقع فسموه تصديقا، هو يحتمل أن يكون تصديقا ويحتمل أن يكون تكذيبا. واضح هذا هو. فإدراك المفرد، إدراك المفرد وقالوا له تصور، وإدراك النسبة بين مفردين وقالوا له التصديق. قال لك همزة الاستفهام يستفهم بها، يستفهم بها عن المفرد كما يستفهم بها عن النسبة، عن النسبة وهي تصديق، وعن المفرد وهو التصور. نعم. قال والهمز للتصديق والتصور، الهمز يأتي للتصديق عن النسبة. هل قام زيد؟ أو تقول أقام زيد، أقام زيد، أي تستفهم عن نسبة القيام. أشهدوا خلق، أشهدوا خلق، قل أقام عمر. هنا الاستفهام عن وش؟ عن النسبة، هل هي حاصلة أم غير حاصلة. فهذا هذا همز جاء لي للتصديق. ولا التصور، قل أزيد عندك، أنت تعرف أنه عند واحد لكن لا تدري من هو، تقول له أزيد عندك، أعمر الذي خرج، أنت لا تستفهم عن الخروج، الخروج تعرف أنه، تعرف أن واحد خرج، تعرف أن هناك رجلا خرج، لكن تقول أزيد الخارج، أعمر الداخل، أنت لا تستفهم عن نسبة، تعرف هناك من دخل أو من خرج، لكن تسأل من الذي دخل ومن الذي خرج. واضح. فتريد معرفة هذا المفرد، هذا معنى قوله والهمز للتصديق والتصور. بالذي يليه معناه حري، قالوا بالذي يليه معناه حري، أي معنى الاستفهام بالهمز يكون حريا باللفظ الذي دخلت عليه الهمزة. وبالذي يليه معناه حري، بالذي جار مجرور متعلقه حري، أي هو حري. معنى الاستفهام حري باللفظ الذي يليه. فإذا كنت مثلا تستفهم عن النسبة، عن الفعل، قل أقام زيد، إذا معنى الاستفهام تعلق بالقيام، تعلق بالفعل، يقدر يتعلق بالمفعول به. أزيدا ضربت، أزيدا ضربت، هنا تعلق باش بالمفعول به، أزيدا ضربت. فلا تستفهم لا عن الضارب ولا عن النسب، تستفهم عن المضروب. واضح. ولا تستفهم أزيد ضرب، أزيد قام. واضح. أزيد الضارب، وهكذا. واضح. تستفهم عن الفاعل أو عن المبتدأ، وهكذا. واضح هذا. وبالذي يليه معناه حري، معنى الاستفهام يكون حريا باللفظ الذي يليه، سواء كان فعلا أو فاعلا أو مفعولا به، وهكذا. هل لتصديق بعكس ما غبر؟ قال لك غبر، غبر صحيح. عجيب هذه النسخة، فيها كثير من الأخطاء، زعما وزعناها عليكم وقالوا لهم حقا، لكن حقا والله ها؟ غريب. غبر، غبر مش. ولتصديق بعكس ما غبر. وهل قال لك هل تأتي للتصديق ولا تأتي للتصور بعكس الهمزة؟ همز الاستفهام يأتي للتصديق والتصور. هل استفهموا بها عند البيانيين عن التصديق؟ قل هل قام زيد؟ إدارة الاستفهام عن المفرد يعني التصور، فتجيب لفظة الهمزة، تقول مثلا أزيد عندك، ولا تقول هل زيد عندك كما هو شيء، تقول أزيد عندك أو أزيد، أزيد الخارج، لا تستفهم عن الخارج، أزيد الداخل، تستفهم عن المفرد وهو الذي أشار إليه بقوله والهمز للتصديق والتصور. قال لك هل في الغالب استفهموا بها عن النسبة، أي عن التصديق، هل قام زيد، هل خرج عمر، وما إلى ذلك. ولفظ الاستفهام ربما عبر، كان هي تدخل على الأسماء كما تفعل، لكن يستفهم بها عن النسبة. وهل تصديق؟ قال لك بعكس ما غبر. ولفظ الاستفهام ربما عبر. نعم. وربما لفظ الاستفهام ربما عبر، هذا يتعلق بما بعده، بأمر استبطاء أو تقرير، تعجب تهكم تحقير. قال ولفظ الاستفهام، أدوات الاستفهام أو نعم أدوات التي يستفهم بها قد يؤتى بها لغير الاستفهام. ولفظ الاستفهام ربما عبر أي عبر عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لنكتتي. وشي هذه المعاني لأمر أيوة لأمر استفهام أو تقرير الأمر استبطائنا معناه لأمر استبطائنا أو تقرير الأمر يأتي الاستفهام مقصود به وش الأمر كما في قوله تعالى فهل أنتم منتهون أي انتهوا فهل أنتم منتهون هذا من استعمال الاستفهام بمعنى الأمر فهل أنتم منتهون المعنى أي انتهوا أي انتهوا نعم هذا مثال الأمر استبطاء استبطاء للاستبطاء وكقول القائل مثلا كم أدعوك حتى تستجيب هذا السؤال ليس المقصود منه مجرد الاستفهام ولكنه استفهام معبر عن استبطاء إجابة الدعوة ومن باب المجاز المرسل على كل حال علاقته السببية مجاز المرسل بوسائط شوف لأن الإنسان إذا دعوته مرة بعد مرة ولم يستجب دعوته ولم يستجب هذا سبب في دعوته مرة أخرى دعوته مرة بعد مرة سبب في كثرة دعوته كثرة دعوته سبب في السؤال عن عدد هذه المرات التي ستدعوه فيها حتى يستجيب واضح وهذا فيه استبطاء أنك استبطأت إجابة دعوته فتقول له أنت كم أدعوك حتى تستجيب كم أدعوك أنت تقصدش يذكر لك العدد وإنما أطلقت هذا وأنت تريد أن تبين له بأنك استبطأت جوابه وأنه قد تأخر عن إجابة دعوته أو تقريري أو تقريري أي لحمل المخاطب على الإقرار بشيء هذا كثير في القرآن وهذا كثير في القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى مثلا في مثلا أنتم هو فقط أحيانا المثال الأغراض دقيقة ليس كل استفهام يحصل في كل غرض أحيانا يدعى غرض والاستفهام جاء لغرض أدق من الذي يتوهمه السائل في الأمثلة التي مثلوا بها كذلك قوله تعالى على لسان قوم إبراهيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم ينتظرون أن يقر بأنه هو الذي فعل كثير هذا في القرآن ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلون تعجب أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم إذا أخذ الله ميثاق النبيين آية أخرى إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم أخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا هنا الاستفهام مقصود به إقرار المخاطب إقرار المخاطب تعجب تعجب كما في قول سليمان عليه السلام ما لي لا أرى الهدهد هذا ليس في هذا استفهام ليس مراد حقيقة الاستفهام لأن الإنسان لا يستفهم العاقل لا يستفهم نفسه العاقل لا يسأل نفسه إلا على جهة التعجب هذا حتى مما هو باق في ألسنتنا إلى الآن يقول لك أنا وشبية ما يشوفه مليح لا هو على باله راه يشوفه المقصود أنه يسأل نفسه يقول وقيل ما نسمع عليه لا هو يعرف لو يسمع له وش مقصود به ذلك وش التعجب مثلا ما لي لا أرى الهدهد هو على باله لكن هذا من باب تعجب سليمان وكل معاني دقيقة ولطيفة شريفة في القرآن الكريم تهكم التهكم كما في قصة شعيب عليه السلام قال وصلاتك تأمرك هو الصلاة لا تأمر الصلاة لا تأمر ليست شيئا عاقلا يفهم الخطاب ويوجهه لكن هذا قالوه من باب التهكم به ذلك أنه كان عليه السلام من أهل التنسك والصلاة وكان مكثرا من الصلاة قالوا يعني عبادتك هي تأمر بهذا وهذا ذكروه من باب الاستهزاء بنبي الله شعيب عليه السلام باب الاستهزاء به والتهكم بدعوته التحقير. التحقير احتقار الشيء، وهذا يعني المقصود هنا استفهام، استفهام المقصود به التحقير. قولك مثلا من أنت تعرف من تحت تقول هذا التحقير. ومن أشهر ما الشواهد هذا بيت زياد الأعجم: فمن أنتم وإنا نسينا من أنتم وريحكم من أي ريح الأعاصر جمع إعصار. قالوا فمن أنتم شو أنتم ايه قالوا هذا عندنا غير جائز. فمن أنتم حتى يكون لكم عند شو من أنتم. قالها أحد رؤساء وقع لهم وقع. قالوا من أنتم شهورة هذه الليلة. قالها على جهة التحقيق: من أنتم؟ قد أفضى إلى ربه ومولاه. فالشاهد هذا يأتي للتحقير، يأتي للتحقير. فمن أنتم وإنا نسينا من أنتم وريحكم من أي ريح الأعاصر. هذا خرج مخرج التحقير. زيد تنبيه، تنبيه على معنى كما في قوله تعالى: فأين تذهبون. هذا تنبيه على ضلالهم. وين راكم بالمعنى العام يعني وين راكم رايحين بهذا الله بهذا الرأي وبهذا التكذيب؟ فأين تذهبون. هذا فيه تنبيه على ضلالهم. وهذا مما بقي، شوف كثير مما هو موجود في العامية ومما هو دارج على الألسنة له أصل في اللغة. قد كتب بعض العلماء قديما وحديثا في اللهجات، و يعني خاصة في بلادنا الجزائر كثير مما يظن لأنه ليس عربيا هو من فصيح اللغة العربية ومن اللغة العربية الفصيحة، سواء كان من الألفاظ ولا من الأساليب، سواء كان من الألفاظ ولا من التراكيب، وكذلك في الأساليب. أساليب هذا منه احنا احيانا مثلا اذا اردت ان يعني ان تنبه انسانا على ضلال او انحراف تقول مثلا وين راك رايح، وين راك رايح. هنا هذا استفهام يراد منه التنبيه على شيء كالضلال ونحو هذا. فأين تذهبون، هذا للتنبيه على ضلاله وانحرافه. استبعاد، استبعاد استفهام يراد به الاستبعاد كما في قوله تعالى: أنى لهم الذكرى، يعني يبعد حصول الذكرى في نفوسهم كما في قوله تعالى: وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. أنى لهم التناوش أي التناول. أنى لهم هنا الاستفهام المقصود به وش؟ استبعاد الأمر، أنه بعيد حصوله، أنه مما يبعد حصوله. أو ترهيب، ترهيب التخويف كما في قوله تعالى: ألم نهلك الأولين. تخويف، ألم نهلك الأولين، هذا فيه ترهيب وتخويف للسامع والمخاطر. هذا ما هو، هذا كثير على الإنسان: ألم نفعل كذا وكذا وكذا. وهذا كثير في شعر العرب. يأتي الاستفهام والمقصود به هو الترهيب والتخويف. إنكار ذي توبيخ أو تكذيب، إنكار ذي توبيخ أو تكذيب. الإنكار، استفهام الإنكار كثير في الوحي. يعتبر الاستفهام والمقصود به وش؟ الإنكار، المقصود به الإنكار. كما في قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة الله، أي أنهم لا يقسمونها. واضح. كثير في القرآن مثلا: أشهدوا خلقهم أي لم يشهدوا، أشهدوا خلقهم أي لم يشهدوا، أهم يقسمون رحمة ربهم، أطلع على الغيب، أي أنهم لم يطلع. هذا الإنكار واضح. وكثير هذا في كلام العربي شعرا ونثرا أشري ذلك. مشابه ذلك قول أمري القيس في لاميته: يقتلني والمشرفي مضاجعي، هذا إنكار. ومصنوة زرق كأنياب أغوالي، قصد المشهورة في الديوانه: ألعم صباحا أيها طلل البالي. قال: يقتلني، هو لا يقتلني، لا يستطيع قتل، لا يقتلني والمشرفي مضاجعي. ومصنوة زرق بأنياب كأنياب أغوالي. المهم قال لك هنا إنكار ينقسم لك إلى إنكار توبيخ وإلى إنكار تكذيب. إنكار التوبيخ هو الإنكار الذي يقصد به التقريع والتبكيت كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: أتدعون بعلا تذرون أحسن الخالقين. المقصود واش؟ هم فعلوا هذا التقريع والتوبيخ. استفهام الإنكاري الذي يكون للتقريع والتوبيخ يكون في شيء قد وقع، فهم يبكتون عليك ويقرعون عليك. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ قال تدعون ما تعبدون ما تنحتون، هذا تقريع واضح. وقد يكون إنكار تكذيب، بمعنى لم يكن أو لا يكون، بمعنى لم يكن كما في قوله سبحانه وتعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي لم يكن ذلك، أي لم يصفكم، هذا وش تكذيب، أن هذا لم يكن. ولا لا يكون أنلز، قال تعالى أنلزمكموها وأنتم لها لا يكون ذلك، واضح. فالتكذيب قد يكون في الماضي على معنى لم يكن، قد يكون في الاستقبال على معنى الاستقبال على معنى، أو في المستقبل على معنى لا يكون. مثال الأول مثلا أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي أنه لم يكن هذا، لم يصفكم. ومثال على ما جاء على معنى لا يكون أفنلزمكموها أو أنلزمكموها أنتم لها كارهون، لا يكون ذلك المستقبل. قد يجي أمر ونهي ونهي في غير معناه لأمر قصدا. وقد يجي أمر ونهي ونهي في غير معناه لأمر قصدا. وقد يجي أمر ونهي ونداء لغير معناه لأمر قصدا، أي لغرض. إحنا قلنا الأمر، ما هو الأمر؟ هو طلب فعل، واقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي. قال في المرة الأمر هو طلب الفعل بفعل الأمر أو بصيغة الأمر أو بصيغة المضارع المقترنة، المقترن بلام الأمر على طريق الاستعلاء. ولا نقول اختصار هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء بصيغته، طلب الفعل على جهة الاستعلاء هذا الأمر. والنهي طلب الكف، الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء، والنهي طلب الكف، طلب الكف. وكلاهما قد يكون جازما وقد يكون غير جازما. وذكرنا المراتب، الفرق بين الأمر والالتماس والدعاء، والفرق بين النهي والالتماس والدعاء كذلك. كلاهما ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. كان على جهة الاستعلاء ومن أعلى لأدنى فهو أمر، من أدنى لأعلى فهو دعاء، من القرين لمثل أو لمثله هذا التماس. وفي النهي نفس الشيء، كان طلب كف من أعلى لأدنى أو على جهة الاستعلاء فهو نهي، كان من أدنى لأعلى فهو دعاء، إذا كان من المثيل فهو التماس. وأمثلة كثيرة. نعم، هذا عندك الأمر والنهي والدعاء أو النداء، عفوا الأمر والنهي والنداء. النداء قلنا طلب الإقبال بحرف من حروف النداء التي عوض بها عن فعل النداء. إذن الأمر يأتي للطلب، طلب الفعل. النهي لطلب الكف، النداء لطلب الإقبال. لكن قد يخرج الأمر عن هذا فيأتي لغير الطلب. وش قال هنا عاود؟ وش قال؟ في غير معناه لأمر قصدا. والأمر قد يجي أمر، قد يجي أمر ونهي ونداء لغير معنى أو في غير معناه، أي معناه الأصلي، لأمر قصدا أي لنكتة من النكت. مثلا الأمر، قد يأتي الأمر مثلا المقصود به التهديد والتخويف، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، مش مقصود اعملوا، لا لا، مقصود به التخويف، وهذا مما بقي في ألسنتنا. دير وش؟ هذا ترى الوالد قد يقول لولده دير رأيك دير. هذا هو المقصود، مقصود به التخويف والتهديد، يأتي لهذا، يأتي للإباحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، مقصود بها إباحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. آيات كثيرة جاء فيها الأمر الإباحة. يأتي للتعجيز، من باب وش؟ التعجيز. يأتي الأمر لمعنى التعجيز، كما في قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من فاتوا بصورة، هم يقدرون لبيان بدليل قوله تعالى بعد ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هنا أمر فأتوا بصورة مثله، هنا مقصود به وش؟ التعجيز، أن بيان عجزهم. يأتي للإهانة والتحقير والتكوين، وكونوا حجارة أو حد، هكذا يأتي معاني كثيرة. واضح؟ هذا بعضها، هذا ما ذكرناه بعض تلك المعاني. قد يأتي أمر ويجي أمر ما هي ويدا. النهي كذلك، النهي قلنا الأصل فيه أنه يأتي لطلب الكف، لكن قد يأتي ليس المقصود بطلب الكف، قد يأتي الاستغاثة. يا الله يا الله يا لطيف. نعم النهي، نعم نسيت النهي، نعم هذاك الدعاء، عفوا هذاك النداء. نعم النهي قول الأصل فيه أن يكون يطلب الكف، لكن قد يأتي لغرض آخر، قد يأتي النهي لغرض آخر من أغراضه التي يأتي لأجلها، مثلا إظهار الامتنان، إظهار الامتنان كقولك مثلا، كقول السيد لعبده لا تركب البرذون وقد أهداه قبل ذلك فرسا، لا تركب البرذون. وش المقصود النهي؟ طلب الكف المقصود إظهار المنة عليه، ما دام أكرمتك بكذا فأنت لا تحتاج إلى كذا. يأتي الامتنان، يأتي للتهديد والتخويف كالأمر من هذه الجهة في هذا المعنى، كقول مثلا السيد عبده أو الوالد لولده يقول لا تمتثل أمري، لا لا لا لا لا تمتثل، لا تطعني، هذا المقصود به التخويف، وباقي هذا في لساننا إلى الآن. تقصد تقول له لا تطعني، لا تسمع كلامي، وأنت تقصد تخويفه بهذا. هذا من المعاني التي يأتي النهي لأجله. ونداء، النداء أصله هو طلب لإقبال، لكن قد يأتي لمعنى غير كالاستغاثة، يأتي لمعنى الاستغاثة. قل يا الله يا لطيف يا رحمن يا رحيم، مقصود أن تستغيثه، مقصود أن تستغيثه سبحانه وتعالى. كذلك مما يأتي النداء لأجله الإغراء، الإغراء أنك تغريه، مثلا إنسان تغريه بالمعنى الذي هو فيه، مثلا إنسان شوف يجي واحد يتظلم، واحد مظلوم مسكين يجي يتظلم يقول فعلوا بي كذا، تقول يا مظلوم، تهيجه على مزيد التظلم، تهيجه على مزيد التظلم، هو مسكين ومظلوم يقول وقع، تقول يا مسكين مسكين يا مسكين. أنت ماذا الذي تقصد هذا؟ أن تغريه بهذا، أن تغريه بهذا، وهذا موجود. هذا سبحان الله من عجيب البلاغة، يعني تتبع المعاني اللطيفة وهي لا تكاد تحصى، المعاني التي قد يقصدها المتكلم بكلامه لا تكاد تعد ولا تحصى. وإن كان علماء البيان وظيفتهم أنهم تتبعوا هذه أنهم تتبعوها وجمعوها وحصروها وجمعوها لك بين يديك حتى تأخذ منها ما تشاء، ويبقى الباب مفتوحا، لا سيما بالنظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب الفصحاء في نثرهم وشعرهم ومن جاء بعدهم ممن صار على طريقه. صيغة الأخبار تأتي للطلب، هذا هو بيت الأخي طولنا، بفعلنا وحرص وتصديق الأدب. نعم قول شكرا. صيغة الأخبار تأتي للطلب، نعم نعم صيغة الأخبار تأتي للطلب، لفعلنا وحمل لفعلنا وحرص وتصديق الأدب، تصديق الأدب. وصيغة الأخبار تأتي للطلب، لفعلنا وحرص وتصديق وحملنا وأدب، حمل حمل حمل، عندكم تصديق الله أعلم، نعرف الحال. صيغة الأخبار تأتي للطلب، يعني الخبر يأتي بمعنى الطلب، لنكتة من النكت الفعل، لفعلنا وحرص لفعلنا وحرص وحمل أو أدب، لا بأس. تصديق مشكل يجي، ذكرت انه يجي حمل يجي يصح، ما يعني من حيث المعنى يصح، لكن على كل حال المحقق العهدة عليه، والمحقق من اهل هذا الشأن حفظه الله ورعاه، فربما بعض الاخطاء تكون اخطاء طباعية. المهم قال لك بان الخبر قد ياتي بمعنى الطلب، هذا كثير في القرآن. الصيغة صيغة خبر ليست إنشاء، والمقصود بها الطلب أو الأمر، كثير هذا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم رضاعة، كثير هذا. نعم فمن ذلك قال لك يأتي للطلب، يأتي للطلب، فهو يأتي للطلب نعم، لكن هذا الطلب يكون لأغراض كثيرة ولنكت كثيرة. شوف منها التفاؤل، منها وش تفاؤل. تقول أنت مثلا موفقون إن شاء الله، أنتم موفقون هذا خبر، وفيه معنى الطلب، فيه معنى سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق. لكن ما الذي أردته هنا؟ تفاؤل، موفقون إن شاء الله. هذيك مازال هذيك في الحرص، اكتب لكم في أوراق الامتحان بالتوفيق، أي بتوفيق الله تعالى، بالتوفيق. أو موفقون، موفقون إن شاء الله، هذا خبر، نحن موفقون إن شاء الله، أنتم موفقون إن شاء الله تعالى. فيه معنى طلب، طلب التوفيق من الله تعالى. لكن ما الغرض طلب التوفيق؟ لأي هذا ذكر على جهة التفاؤل، التفاؤل. كما أنا بكثيرا ما أقول للإخوة والعاملين في الساحة الدعوة، كلهم سيشرق فجر جديد إن شاء الله، سيشرق، هذا خبر. المقصود به التفاؤل، التفاؤل مقصود به التفاؤل، سيشرق فجر جديد، وهكذا. هذا الفعل ويقضي، يأتي للحرص كما في الترحم، تقول رحمه الله، رحم الله فلان، نحن لا ندري هل رحمه أم لم يرحمه. المقصود برحمه هو سؤال الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، هو من هو قاع طلب، لكن المعنى هنا الحرص، لأنك حريص عليه. رحمه الله، غفر الله له، اللهم اغفر له صريح فطل، لكن غفر الله له، كأنه وقع، كأنك نزلت منزلة، نزلت الدعاء منزلة الخبر الذي وقع، هذا من باب وش؟ الحرص عليه، وهكذا. هما معاني قد تتداخل على كل حال. الحمل هنا التصديق، أي حمل المخاطب على تصديق كلامي، تقولوا تأتيني غدا إن شاء الله، مش ما يخالفك باش يجي، الأول مقصود قل تأتيني غدا إن شاء الله، المعنى إيتيني غدا، لكن يقول تأتيني غدا وكأنك ذكرته بصيغة الخبر، فحين يأتيك يكون كالمصدق لي لكلامك، إذا لم يأتي فيكون كالمكذب، كالمكذب. واحد حاضر يقول لك فلان، يقول يأتيني غدا إن شاء الله، فهو إذا أتى يكون هذا كالتصديق لكلامك، وفيه معنى الظلم، كأنك قلت له أتيني. نعم، لكن ما الغرض؟ ما الغرض؟ جاء هنا الخبر بمعنى الطلب لغرض أو لنكتة هي التصديق، يعني هي في المعنى معنى ما تحشمنيش، يعني قلت باللي تأتيني غدا، فصدقني بمجيئك، هذا هو المعنى، فصدقني بمجيئك ولا تكذبني بغيابي. نعم، زيد الأدب، الأدب كذلك، كذلك وش؟ الأدب هنا يعني شوف سبحان الله، قد يحمل الأدب الإنسان على ترك صيغة الطلب إلى صيغة الخبر، كان يدخل فقير ومسكين على أمير من أمرائه، يقول له أمير المؤمنين يقضي حاجتي، يقضي حاجتي، ما تقولوش يا أمير اقضي حاجتي، من باب رعاية الأدب، يعني بعدا عن صيغة الأمر التي توهم الطلبة باستعلاء، يعني من غاية الأدب. وهذا سبحان الله كثير في كلام الأدباء والمتأدبين الذين يحرصون على مكارم الأخلاق ومحاسن الأدب، ليس من باب الأدب أن تصوغ الأمر بصغر، حاب حاجة حتى بين صديق ما تقولوش افعل كذا، لا يلي الكمال الأدب، تقول لعلك تفعل كذا مثلا، باب وش ترجي، لعلك تفعل كذا أو تفعل كذا إن شاء الله، افعل هذه في الغالب تكون أمر من أعلى لأدنى، وهذا كثير. يعني لو نفتح له الباب العصر علينا غلقه، باب الأدب مهم جدا، خاصة مع أصحاب الفضل والمنازل العالية، مع الوالدين، مع العلماء. قلنا هذا الأدب ينبغي أن يكون بين الإنسان ومع كل الناس، وقولوا للناس حسنا. تصور أنت مثلا واحد يريد منك شيئا، تشتري له شيئا أو كتاب، أقول لك أيهما أفضل؟ شري لي كتاب فلان. كنا بتزيري إحنا أرى كذا، إحنا تزيري ما تحكيش، إحنا كشعب يعني غالبا إحنا فعلنا تعبيرات غريبة، لا ندري ما السبب، ربما شوي العزة الزايدة يدخل قهوة، أرى قهوة كانوا يعمل عنده، أرى هنايا حتى هذا صار في خطابنا. فكمال الأدب ما تقولش بهذه الصيغة، خاصة من صديق أو حبيب أو شيخ ولا عالم. افعل هذه ما غنحي افعل، لعلك تفعل، تفعل إن شاء الله. هذا وهذا ذكره علماء البلاغة، قد يعدل عن صيغة الطلب الصريحة إلى صيغة الخبر التي فيها معنى طلب، رعاية لحسن الأدب. ودرس النحو راح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلنا نتداركه إن شاء الله تعالى في يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين.